ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم أجمعين. وبمناسبة قدوم هذا الشهر المبارك، نشرع بفضل الله جل وعلا في كتاب الصيام، فإذا ما انتهينا منه نستأنف ما كنا بصدده من كتاب الطهارة، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: كتاب الصيام. وهذا الكتاب المبارك جمع فيه الإمام رحمه الله 34 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورتبها في 5 أبواب ترجمها المصنف كما سيأتي ذكرها، وهي تحتاج إلى أكثر مما ذكره المصنف في الترجمة. وجماع ذلك نظمته بقولي: وعدة الحديث في الصيام فيما أتى في عمدة الأحكام 34 قد أتت بخمسة من الأبواب رتبت، باب يعم والصيام في السفر وأفضل الصيام ليلة القدر والاعتكاف ثم بينها اعلمي يأتيك غيرها من التراجم. فهي أبواب 5: الأول باب عام، وسيأتي ذكر ما يستفاد منه في حينه، والثاني باب في الصيام في السفر، والثالث باب في أفضل الصيام وغيره، والرابع باب في ليلة القدر، والخامس باب في الاعتكاف. قال رحمه الله: كتاب الصيام. ومضى معنا أن الكتاب من كتب إذا ضم، فهو كتاب فعال بمعنى فاعل، أي جامع لجملة من الأحاديث يستنبط منها أحكام شرعية، أو فعال بمعنى مفعول، أي مجموع فيه أحكام شرعية مستنبطة من أحاديث نبوية. والصيام في اللغة الإمساك، وقيل هو إمساك مخصوص، وقيل هو إمساك عن المعائب. فإذا كان الصيام إمساكا عن المعائب فهذا فيه فائدة عظيمة، وهو أنه إذا كان الصوم في الشرع إمساك عن مباحات حلال في غير رمضان فهو إمساك عن الحرام أصلا من باب أولى، يعني أنك تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة الحلال، تمسك عن هذا كله في رمضان، مع أن الأصل فيه الحل، فإمساكك عن الحرام أصلا في أصله من باب أولى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا، أي الفحش والكذب، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ونحو ذلك. فهذا يستفاد من كون الصيام إمساك عن المعائب، فهذا معنى شرعي مطلوب في الصيام. وأما في الشرع فهو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقولنا عن المفطرات أجمع وأفضل من قولنا عن الأكل والشرب والجماع، لأن هناك أمورا أخرى تدخل في معنى الصيام شرعا، فليس الصيام هو إمساك عن الطعام والشراب والجماع وفقط، وإن كان هذا هو مقصود الصيام الأول، وكذلك لأنه هناك مفطرات أخرى كالقيء عمدا، فإنه عليه القضاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا من طلوع الفجر الصادق خرج منه الفجر الكاذب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، أو حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا فيه أن الفجر فجران: فجر لا يترتب عليه صيام ولا صلاة، وفجر يترتب عليه صيام وصلاة. هذا أولا. وثانيا فيه تأخير السحور إلى قبيل الفجر، لأنه قال فكلوا واشربوا حتى، فيكون انتهاء الغاية عند سماع أذان الفجر الصادق، خلافا لما يصنعه الناس اليوم من السحور مبكرا ثم ينامون ولا يصلون الفجر. قال إلى غروب الشمس، فعلق الفطر على غروب الشمس لأنه بغروب الشمس فقد جاء الليل. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وما يأتفكه بعض الناس اليوم من أن الفطر يكون مع دخول الليل بظلمة قول باطل محدث لا دليل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غابت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا بيان لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل يأتي بغروب الشمس. الآن البعض يصدر فتاوى على الشبكة العنكبوتية بأنه يؤخر الفطر إلى أن تظلم الأرض، إلى أن يتحقق الظلام، وهذا قول باطل بل مضاد للأحاديث، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وقال: لا تزال أمتي على سنتي ما عجلت الفطر قبل اشتباك النجوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. في هذا الحديث النهي عن صيام يوم الشك، والنهي للتحريم، فيحرم صيام يوم الشك. غير أنه يستثنى من ذلك صيام العادة، من اعتاد صيام يوم وافق يوم الشك فلا حرج عليه، لأنه لم يصمه لعلة كونه يوم الشك، ولكن لكونه يوما يصمه اعتاد صيامه، كأن يكون يصوم الاثنين والخميس فيأتي يوم الشك يوم اثنين أو يوم خميس، فهذا لا حرج عليه أن يصومه. وفي هذا الحديث دليل على جواز الصيام بعد انتصاف شعبان، وعليه فحديث لا تصوموا إذا انتصف شعبان إما مضطرب ضعيف كما قال المحققون من أهل العلم، وإما إن قيل بصحته محمول على من لم يصم أوائل شعبان. وفي هذا الحديث فائدة أخرى، وهو أن العادة ترفع الكراهة، فإذا صادف يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء يوم سبت صيم لكونه يصام للعادة وليس لكونه سبتا الكراهة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. فيه تعليق الصيام والفطر على رؤية الهلال بالعين البصرية دون الحسابات الفلكية. لقوله إذا رأيتموه، والمراد رآه بعضكم، والراجح أن يكون اثنين ذوي عدل من المسلمين تثبت برؤيتهم صيام الشهر أو الفطر. وقوله فصوموا أمر، والأمر للوجوب، فضلا عن أن مفهوم الشرط يجب إعماله. إذا رأيتموه فصوموا، فصوم رمضان واجب، بل هو ركن من أركان دين الإسلام العظيم. بني الإسلام على خمس، فذكر وصوم رمضان. فيصومه المرء بنية أنه ركن من أركان هذا الدين. وقوله فصوم عام يخرج منه ما خصصته الأدلة الشرعية من أصحاب الأعذار من مرض وسفر أو رضاعة أو حمل ونحو ذلك. قال وإذا رأيتموه فأفطروا، فيجب الفطر برؤية هلال شوال، ويحرم صوم العيد إجماعا. ثم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، وبينه في الرواية الأخرى فأتموا عدة شعبان 30. فقوله فاقدروا له فسرته الرواية الأخرى. وعليه فلا يعتمد على الحسابات الفلكية، وإنما مناط الأمر رؤية الهلال. فإن غم أو غبي أو غبي، فالأمر يؤول إلى إتمام الشهر 30 يوما. والشيء بالشيء يذكر أيضا، الكثير يعتمد في الفطر على سماع الأذان، والأذان يكون على الحساب الفلكي، وإنما يكون الفطر على غروب الشمس، هذا لمن يراها. فإذا رأى غروب الشمس أفطر. البعض يرى الشمس تغرب أمام عينيه وينتظر سماع الأذان. لا، إذا كنت ترى الشمس وقد غربت أمام عينيك فحينئذ أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا سقط القرص أمام عينيه فقد أفطرت. أنت أفطرت، ستقول لي من أمامك بفترة لا زال يراها، لكل مكان غروبه ولكل مكان شروقه، بينه الشيخ الألباني رحمه الله. فالأمر معلق على رؤية الهلال وعلى رؤية غروب الشمس، لأننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال الشهر هكذا وهكذا، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 30 و29. فعلق الأمور للأمة على أمور ظاهرة لا يفهمها ويعقلها ويستطيعها العالم والجاهل وغير ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، ليه؟ عندي عن أنس، بس عن أنس بن مالك. واختلافها، سواء قلنا بأن اختلافها مؤثر أو قلنا غير مؤثر، فعلى كل يتبع المسلم المتبع ولي أمره في بلدته. فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله قال: يصوم كل حسب بلدته حتى يأذن الله رب العالمين باجتماع الأمة على قول واحد. ومع ذلك هناك قول لأهل العلم بأن المطالع تختلف، واستدلوا بحديث صيام معاوية يوم السبت، ولما أتى القادم من عنده فسأله ابن عباس فأخبره أنهم صاموا السبت فقال: صمنا الجمعة. فاختلفت المطالع من الشام إلى الحجاز. فعلى كل، سواء أخذت باختلافها أو عدم اختلافها، تصوم مع بلدتك. ولذلك إذا أفطر الإنسان وحده نقول له: أين صليت العيد؟ فلا بد أن تصليه مع المسلمين، فصم معهم وأفطر معهم وليكن عيدك معهم. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. الخلاصة، مسألة اختلاف المطالع سواء قلت بالتأثير أو عدمه، ستصوم مع بلدتك ولن تخرج عليهم. ابتدأ في الحديث الأول عما قبل رمضان: لا تقدموا رمضان بصيام وما يكون بين يديه. ثم الحديث الثاني عن دخول الشهر المبارك: فإذا ما دخل الشهر المبارك فستقوم ليلته، وهي صلاة التراويح، لأن اليوم يبدأ من الليل، وتتسحر للصيام. فلذلك ذكر حديث: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بالفتح هو الأكل، والسحور بالضم هو الفعل. وفيه استحباب السحور شديدا إن لم يجب، للأمر به تسحروا، وبيان فضله فإن في السحور بركة، ولقوله: فصل ما بيننا وبين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فلذلك على المؤمن أن يحرص عليه شديدا، لقوله: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وفيه فائدة عارضة وهو عدم التشبه بالكفار من أهل الكتاب وغيرهم وإن كان في أمر مستتر عن أعين الناس، لأن السحور لا يراك في أحد، بل وإن كان في أمر لا يد لك فيه قال خضبوا فإن يهود لا تخضب، مع أن الشيب لا يد لك فيه وليس مما كسبته يمينك، ومع ذلك تخالفهم في ذلك. أما الآن يسعى الشباب بكدهم وبحدهم وحديدهم في التشبه بالكفار لا بالتشبه بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم، فيطلقون لحاهم لأن فلانا الممثل أو فلانا اللاعب أو فلانا كذا وكذا أطلق لحيته، وما أطلق لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أطلقها وأمر بها، ويقصر ثوبه لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ونهى عن الإسبال وقال ما دون الكعبين في النار، وقال لا ينظر الله رب العالمين إلى مسبل، وقال نظر الله عز وجل إلى رجل يختال في مشيته فخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في أمور كثيرة تجد الشباب يقلدون الممثلين واللاعبين ونحو ذلك ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لترى ما وصلنا إليه وسبب ما نزل بنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. لما ذكر السحور كأن سائلا سأله متى يكون، فبين في هذا الحديث أنه يكون قبيل الفجر ويقترب من الأذان شديدا، وسمي السحور سحورا والسحور سحورا لأنه يكون في وقت السحر قبيل الفجر. ففي هذا الحديث بيان متى يكون السحور، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وقتهم عبادة ولذلك يقدرونه بعبادة، فقال كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، يعني قدر ما تقرأ 50 آية، لأن القرآن كان شغلهم الشاغل وتعبدهم لله جل وعلا لا ينقطع، بل كانوا حتى في نومهم يحتسبون النوم ويحتسبون الأكلة والشربة، فكيف بقراءة القرآن والذكر ولا ذكر الله أكبر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في هذا الحديث بيان أن الجنابة سواء أكانت من جماع أو احتلام، وقولنا من جماع يعني قبل الفجر، هذه الجنابة لا تؤثر في الصوم، وكذلك الغسل منها لا يؤثر في الصوم، وهذا مفهوم من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالطعام والشراب إلى الفجر وكذلك الجماع إلى الفجر ثم ينزع، وهذا فيه أنه يأتي عليه الفجر وهو جنب، فيفهم من الآية القرآنية أن الجنابة غير مؤثرة في الصيام، وهذه الجنابة تحتاج إلى غسل، ففيه أن الغسل غير مؤثر في الصيام أيضا. وقولها من أهله قيد مراد، أي أن الجنابة ليست من احتلام، لأن الشيطان لا يتلاعب به صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فيه أن النسيان غير مأخوذ به، وأن الله عز وجل تجاوز عن صاحبه، لأنه لم يتعمد الفطرة ولم يتعمد الأكل والشرب. وهذا الحديث عام في الفريضة والنافلة، وعام فيما لو تكرر هذا الفعل في اليوم أكثر من مرة. يعني لو أن إنسان نسي وأكل أكثر من مرة في اليوم، طالما أنه كان ناسيا فليتم صومه. واللام ها هنا لام الأمر دخلت على الفعل المضارع، فيجب الإتمام ويحرم الفطر. ولذلك لما جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: نسيت فأكلت وشربت، فقال: إن الله عز وجل رفع عنك المؤاخذة أو نحو ذلك. فقال: ثم نسيت وشربت وأكلت، فقال له كذلك. ثم قال له الثالثة فقال: أنت رجل لا تحسن الصيام. ومع ذلك لم يقل له أفطر أو اقضي هذا اليوم أو نحو ذلك، لأنه كان ناسيا. ففيه بيان عظيم فضل الله رب العالمين. ولذلك قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. صلي صلي وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. قال الإمام رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. جاء الإمام رحمه الله بهذا الحديث بعد حديث أبي هريرة السابق في من نسي فأكل أو شرب، وذلك أن بعض أهل العلم قاس من أكل أو شرب عامدا على من جامع أهله في رمضان وهو صائم عامدا، فجعلوا عليه الكفارة وهي عتق الرقبة أو صيام 60 يوما أو شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ولكن هذا القول مرجوح، والراجح أن الكفارة خاصة بمن جامع في هذا الشهر المبارك، ولا تتنزل على من أكل أو شرب عامدا. وأما من أكل أو شرب عامدا فقد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا، ولا يكفيه صيام الدهر إنصاما. وإذا كان من يفطر قبل تحلة القسم، قبل تحلة الفطر، من كان يفطر قبل غروب الشمس، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار معلقين على صورة قبيحة يعذبون، فكيف بمن لا يصوم أصلا، وكيف بمن يفطر عمدا؟ فعليهم أن يتوبوا إلى الله رب العالمين وأن يقلعوا عن هذا الإثم العظيم. ومثله كذلك على الراجح من يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن الله رب العالمين لم يعذر إلا ناسيا أو نائما. وأما من يترك الصلاة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أقول هذا لأن كثيرا من الناس ومن الشباب يصلي في رمضان ثم يترك سائر العام، اعلم أن هذا الذنب لا كفارة له ولا قضاء منه على الراجح، إلا أن تتوب وإلا أن تحسن التوبة بأن تصلي لله المفروضات في وقتها وأن تصوم رمضان في وقته. وأما من جامع أهله في رمضان فعليه الكفارة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيه استحباب الجلوس لطلب العلم، فقد كانوا يلتفون حوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تجده كثيرا في السنة: بينما نحن جلوس إذا أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، تجده هذا كثيرا، كانت مجالسه للعلم وللذكر صلى الله عليه وسلم. ولو كان المسلمون يحرصون على العلم وعلى مجالس الذكر والقرآن والوعظ كما يحرصون على الدنيا لما كان هذا حال المسلمين. فهذه أول فائدة: بينما نحن جلوس فيه الجلوس لطلب العلم. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده سبحانه وتعالى. قال: إذ جاءه رجل لم يسمه لأنه لا مصلحة في تسميته، وهذا من حسن خلق الصحابة يسترون على من ارتكب معصية. كثير من الناس الآن ينزع إلى إذاعة الفحشاء في الذين آمنوا على الفيس، على الشبكة العنكبوتية، على شاشات التلفاز، على صفحات الجرائد: حدث كذا فلان الفلاني في المكان الفلاني ورقم بطاقته كذا فعل كذا وكذا وكذا. ما هذا؟ هذا نشر للفاحشة، وهذا أحد التفسيرين في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الذين يشيعون أخبار العصاة، الذين يذيعون كبائر الجناه، لأن النفس طبيعية ومدنية بطبعها فتقلد هذا. ولذلك من أبشع شيء يكون ما يسمى بصفحات أو جرائد الحوادث، يصف لك الجريمة بتفاصيلها، فهناك من يقلد وهناك من يصنع مثله، فهذا من إذاعة الفاحشة في الذين آمن. أما الصحابة رضي الله عنه يقول جاء رجل ولا يسمه، لأنه لا مصلحة في تسميته، وإنما المصلحة في الحكم الذي ترتب على فعله، فساق القصة لأجل ذلك. فتأمل بعض الناس كثيرا يقول يجلس يقول فلان الفلانية صنعت، هناك قلوب ضعيفة، ربما يسمع الشاب هذا فيذهب إلى المكان الذي فيه فلان، وهذا يحدث كثيرا، أو يذهب فيقع والعياذ بالله في الفاحشة ونحو ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم شديدا عن أن يتحدث الرجل بما وقع مع زوجه، أو تتحدث المرأة مع ما وقع مع زوجها، لأن النفس تشتاق إلى ذلك وتتوق إليه فتقع الفاحشة والعياذ بالله. فاتقوا الله عز وجل فيما يخرج من أفواهكم وما يجري على ألسنتكم. قال إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله، فيه التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مناداته، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني في الدعاء. أما في الإخبار فيخبر عنه يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا نادوا يقولون يا نبي الله يا رسول الله، تعظيما له وإجلالا لشأنه وعظيم مكانته صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأت أفئدتهم بمحبته، فكانوا يأتسون به يقتدون به في القول وفي الفعل وفي الخلق وفي الاعتقاد، في مأكلهم في مشربهم في ملبسهم في سيرهم في أخلاقهم في سلوكهم في كل شيء، فرفعوا الدولة الإسلامية ودانت لهم البلدان على قوتها وكثرة عدادها وعتادها. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يرتكبون الكبائر ويقولون نحن مسلمون والله عفو غفور رحيم سبحانه وتعالى. فحدث ما حدث، وتكالبت علينا الأمم، ووقعت علينا الذلة والصغار، نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فإذا ما يحدث الآن للأمة الإسلامية بما كسبت أيديها، وربنا يعفو عن كثير. فاتقوا الله رب العالمين، هذا شهر التربية، هذا مدرسة التقوى، هذا زاد العام تتزود به في أخلاقك في عباداتك في سلوكك إلى آخره، حتى تلقى الله رب العالمين وأنت على خير، وعلى قدر التزامنا على قدر ما يرفع الله رب العالمين عنا، وعلى قدر ما يكشف الله رب العالمين البلاء عن الأمة، وعلى قدر ما يصرف الله رب العالمين الأعداء عن الدولة الإسلامية عن الأمة الإسلامية، نسأل الله رب العالمين أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك، فيه أن المعصية هلاكا، سماها بذلك لأجل ما يؤول إليه الذنب من دخول النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن دار البوار. قال هلكت، فيه تسمية المعصية بالهلاك، لأنها تؤول بالمرء إلى النار، وفيه شعور الرجل بذنبه العظيم، وهو أول باب التوبة. قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، لا على ما دراه الآن، يتفاخر ويتبجح بالذنب ويتباهى على أصدقائه، فعلت كذا وكذا وصنعت كيت وكيت، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يجاهر بالذنب. والمجاهرة الآن كان قديما يجاهر أمام صديقه أو أمام زميله، الآن يجاهر أمام الدنيا على الشبكة العنكبوتية. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. ففيه أن الجماع في نهار رمضان هلك، وأنه محرم تحريما شديدا لانتهاك الصيام وانتهاك حرمة الشهر. وفيه الكناية بالألفاظ الشريفة عما يستقبح ذكره، وهذا تجده كثيرا في الكتاب والسنة، يكني عن الأشياء التي يستقبح ذكرها، يعلمنا الأدب وعدم التفحص بالألفاظ، أن يكون الإنسان تقيا حتى في لفظه. يعني بعض الناس حتى يعرفون حتى عند العامة، يقول لسانه طيب، لسانه عذب، لا يقول العيبة، لا يقول الفحشة. هذا أثر من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم لم يكن بالفاحش ولا البذيء ولا بالصخاب في الأسواق صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الصيام، لأن الصيام كما مر مدرسة التقوى. كثير من الناس يسب ويشتم يقول أنا صائم، ويضيق خلقه يقول أنا صائم. الصيام يضيق مجاري الشيطان، الصيام الحقيقي يحسن الأخلاق، الصيام الحقيقي يعول التقوى. أما الذي يفعل هذا ليس بصائم. ولذلك قال: من لم يدع الخنا الفحشة والكذبة، وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. إذن الكفارة على هذا الترتيب: فإن لم يكن رقبة صام شهرين متتابعين، وإلا أطعم 60 مسكينا يرحمك الله. وقوله شهرين متتابعين سواء كان 60 يوما أو أقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، يعني 30 و29. في الهجر 28. الحمد لله. طيب، قوله 60 مسكينا، هل يلزم أن يطعم 60 مسكينا أو يكفي أن يطعم أهل بيت مثلا أكثر من مرة فيبلغ 60 مرة؟ قولان لأهل العلم، والراجح الجواز لما جاء في الحديث: قال: أطعمه أهلك. هذا أهل بيت واحد. فيجوز على ذلك أن يخرج الكفارة على أهل بيت واحد يطعمهم مرارا حتى يبلغ ذلك، ومن تطوع خيرا فهو خير له، يعني إن أطعم أكثر من ذلك فهو خير لهذا المتصدق. وفيه أن لمن وقع في هذا الأمر أن يأخذ كفارته إن كان غير مستطيع أو كان عائلا فقيرا، أن يأخذها من ولي الأمر أو من بيت مال المسلمين. قوله: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فيه جواز ذلك أحيانا إذا وجد سببه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.